في أدعية الصباح والمساء نقرأ سورة الإخلاص 3 مرات وكذلك المعوذات. سؤالي، هل أتعود وأبسمل عند قراءة السورة نفسها في كل مرة؟ تعود عند أول ما تبدأ. عند أول ما تبدأ تأتي بالاستعاذة، أما التسمية تكررها كل ما قرأت السورة، تكرر التسمية لأن التسمية أمام السورة. نعم. تقرأ معها دائما. نعم. جزاكم الله خيرا.